بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم فينتفع به، وأن يجعله زادا لنا يوم نلقاه. واصل الكلام على مسائل التي تتعلق بآداب المشي إلى الصلاة، وقلت هذه الآداب يذكرها الفقهاء رحمهم الله عند الكلام أو قبل الكلام على صفة الصلاة، وقد بدأت معكم في ذكر بعضها في المحاضرة السابقة، وأواصل الآن بقية تلك الآداب. السابع من هذه الآداب، أنه كما قلت سأجعلها آداب في نقاط، السابع من هذه الآداب أي النقطة السابعة، أنه يجلس مستقبل القبلة، لأن العبد في صلاته هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. قالوا: ومن سنة المصلي أو يستحب للمصلي أن يستقبل القبلة، لأحاديث ورد إن خير ما استقبلتم به المجالس إن خير المجالس ما استقبلتم به القبلة، ورد حديث في هذا، وإن كان هذا الحديث يضعفه يعني كثير من أهل العلم، لكن القاعدة عند العلماء أن الأحاديث التي مرجعها للفضائل يتساهلون في ذكرها، هذه قاعدة أكثر الفقهاء بالذات، وإن كان أصحاب الحديث يتشددون في ثبوته، لكن الفقهاء رحمهم الله طريقتهم حتى تكون يا طالب العلم على بينة، أن الأحاديث التي تتعلق بالفضائل والمستحبات والمندوبات والآداب يتساهلون فيها، بشرط طبعا أن لا يكون في هذا الحديث راو متهم، أو أن ضعفه شديد الضعف، أو أنه يتعلق بالأحكام، وإنما بالآداب والمندوبات التي لا يؤثر تركها، ولا أيضا لو فعلها الإنسان يؤجر عليها ولا يأثم. فطريقتهم رحمهم الله أنهم يتساهلون في أحاديث الفضائل، هذه قاعدتهم، وذكرها النووي، ذكرها غير النووي، ذكرها غير النووي من أهل العلم، بأن هذه طريقة الفقهاء. فتنبه يا طالب العلم، الأحاديث أحيانا ما تكون غير ثابتة، وقد يستدل بها العلماء وينقل السامعون ذلك ويظنون أنها ثابتة، ولا يعلمون هذه القاعدة أو هذه الطريقة لديهم. على طالب العلم الذي يتصدى للتعليم أن يكون قد أحاط بهذا الحديث من حيث صحته أو من حيث ضعفه، وهل هو يتعلق بالأحكام من حيث الوجوب والتحريم، أو هو يتعلق بالفضائل والآداب والمندوبات. الأدب الثامن: يسن القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن أيضا ضعيف. شفتم، رأيتم هذا؟ هذا الآن تطبيق لما قلنا، هذا الحديث يقولونه ويذكرون أنه يستحب أن يقوم عند قول المقيم قد قامت، مع أنه الحديث الذي ورد فيه ضعيف، ومع هذا يذكرونه لهذه القاعدة التي ذكرتها آنفا لكم، وهذا هو مذهب الحنابلة في ذلك. والراجح عند الطائفة الأخرى من العلماء أنهم يقولون عند بداية الإقامة، يقومون عند بداية الإقامة، وهناك طائفة تقول لا، لا يتقيد هذا لا بالإقامة بدايتها ولا في وسطها، ولكن عندما يرى الإمام، لأن الصحابة كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا حتى لو لم يبدأ المؤذن بالإقامة، وهذا ورد في حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى ترونه. الأدب التاسع: أنه يسن قبل الصلاة تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. والمراد بذلك، المراد بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، هي المحاذات، أن يحاذي المصلون بعضهم بعضا، وألا يكون هناك فرج كبيرة، ولا يقصد بذلك، انتبهوا أيها الإخوة، إلى الإلصاق، المراد المحاذات والتقارب لا حقيقة الإلصاق. وما ورد من أحاديث أو روايات في الإلصاق فالمراد بها المبالغة، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين من أهل العلم، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن تسوية الصفوف والمحاذات والمقاربة مقصودة من مقاصد الشرع ومطلوبة ومأمور بها، لكن الإلصاق غير مطلوب، والدليل على ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث ركبته بركبته وكعبه بكعبه، فكيف يمكن للإنسان أن يلصق الركبة بالركبة؟ هذا غير وارد، أو الكعب بالكعب. الآن أنت لو وقفت مع إنسان سيحول قدمك دون أن يلتصق الكعب بالكعب، إذن لا المراد بها الحقيقة، المراد بها الإلصاق. ولو أراد الحقيقة لقال النبي ألصقوا أو ألزقوا، فلما لم يذكر ذلك أريد منها ماذا؟ المساواة في الصف والتراص. وفي هذا كتاب جيد لمن أراد أن يراجع هذه المسائل لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهو قوله أو واسم الكتاب الشيخ أبو بكر بكر أبو زيد يرى أنه كما ذكرت لكم أنه لا يشرع إلصاق الأقدام إلصاقا حقيقيا، وإنما المبالغة في المقاربة بحيث تكون كأنها ملتصقة وليست ملتصقة حقيقة. ويذكر في ذلك الحديث المشهور في صحيح البخاري وغيره. الكتاب اسمه لا جديد في أحكام الصلاة، من أراد أن يراجع هذه المسائل فليراجعها في هذا الكتاب، كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، اجتهد مؤلفه في بيان بعض الأمور التي يظن الناس أنها جديدة على الفقهاء وهي ليست بجديدة، ولذلك سماه لا جديد في أحكام الصلاة، بمعنى أن العلماء السابقون ذكروا ما ذكروا بناء على أدلة وعلى نظر وتأمل وقرروا ذلك ونقلها من بعدهم الفقهاء وحقق هذه القضايا في هذا الكتاب الصغير كما قلت الحجم كتيب لكنه نفيس القدر، فراجعوه فيه كثير من المسائل التي يكثر النقاش فيها عند طلبة العلم وعند يعني في بين من أراد أن يتتبع السنة في بيان حقيقة المستحب في هذه الصور. فنسأل الله له المغفرة والرحمة، وقد جاءني وفاته قبل قليل أسكنه الله فسيح جناته، وهو الدكتور بكر أبو زيد أحد المحققين المعاصرين في القضايا الفقهية والأصولية، وله كتب مشهورة من أراد الفائدة فليراجعها، منها كتاب له يهم طالب العلم وهو معجم المناهي اللفظية، أنصح الطلاب أن يعودوا إليه لمعرفة كثير من الأشياء التي يعني الكلمات التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف هل هي تقال أو لا تقال، هل يصح قولها أو لا يصح قولها، ينبغي أن لا تخلى أن لا تخلو منه مكتبة طالب العلم، كما ينبغي أن لا تخلو من هذا الكتاب الذي أشرت إليه للرجوع لهذه المسألة. هذه النقطة التاسعة. النقطة العاشرة أنه أن الإمام يلتفت على يمينه فيقول استووا يرحمكم الله، وعن يساره ويقول كذلك استووا. طبعا العلماء ينص على أو يضيف قول يرحمكم الله، ولو نظرنا في الأحاديث لا نجد هذه الزيادة، وإنما ورد في الحديث استووا تراصوا لا تختلفوا هكذا، لكن لم يرد فيه يرحمكم الله، وإنما هذا من إضافة الفقهاء رحمهم الله، هذه اللفظة لم ترد في الأحاديث الصحيحة فيكتفى بما ورد. طبعا بعض هنا تثار قضية أيضا للفائدة، بعض الناس أو بعض الأمة يلتزم دائما يقول صلوا صلاة مودع، أيضا هذا ما ورد إلا مرة واحدة في حديث أيضا في سنده مقال. أضف إلى ذلك مسألة ثانية أيضا هنا أن بعضهم يبالغ في التسوية مبالغة تجعل المأمومين قد يتضايقون من ذلك، فهي كما قلت لبيان المحادات، إن وجد من إنسان تقدم فهذا لابد أن يشير إليه ويقول ارجع للخلف قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه فعل ذلك وكان يفعل ذلك مع الصحابة في أول الأمر حتى إذا عقلوا ترك. فنحن نقول هكذا، إذا عرفوا الناس أنك أنت تأمرهم بالمساواة وأصبحوا يسوون خلاص ما في داعي بعد ذلك أن تبدأ في كل فريضة، لأن النبي في الحديث الذي جاء قال حتى إذا عرف أو علم أنهم عقلوا ترك ذلك، تسوية صفوفهم لم واكتفى فقط بتنبيههم استووا تراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بعض الناس أيضا مع وجود الآن وسائل الاتصال الحديثة وبالذات الجوال أو الهاتف النقال تجد أنه يلتزم دائما يقول أطفئوا جوالاتكم أطفئوا جوالاتكم، التزام هذا القول في هذا الموضع لا ينبغي. فما الحل في ذلك؟ الحل نقول ينبه مرة ويكتفي بها، ينبه بعد الصلاة، ينبه عن طريق المؤذن قبل إقامة الصلاة، المؤذن قبل إقامة الصلاة يقوم وعند الإقامة يقول أيها الإخوة أنبهكم بإغلاق الجوالات أو اجعلوا الجوالات على الصامت وهكذا، لأني وجدت أن بعض الناس يلتزم في كل مرة قبل أن يكبر يقول هذا الكلام، وأحيانا يترك قول استووا التي هي السنة ويأتي بهذه، فهناك بدائل عن ترك هذه السنة أو دخول شيء ليس هو من السنة. فتنبهوا أيها الإخوة، وكلامي على التزام هذه اللفظة في كل مرة. الحادي عشر أنه يكمل الصفوف الأول فالأول لحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الشاهد من قول يتم الصفوف، وأيضا يتراصون لكلامنا الأول في مسألة التراص. وها أيضا النقطة أو الأدب الثاني عشر أنهم يكونون إذا أمكن أن تكون على يمينه، فوارد في بعض الأحاديث أن الأيمن الإمام أفضل من أيسر الإمام من يسراه، لكن إذا كان الأيمن بحيث لا تستطيع أن تقتدي بالإمام أو لا تسمع صوته كان القرب منه أفضل. ليه كان القرب منه أفضل؟ لأن الأمر المتعلق أو الفضيلة المتعلقة بمصلحة ذات الصلاة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. إذن وهذه قاعدة، أن الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة، لأن المتعلقة بذات الصلاة متعلقة في ماهيتها في ذاتها في بنائها، أما المكان فهو أمر خارج عنها. فالفضيلة المتعلقة بذات الصلاة من حيث الاقتداء بالإمام أولى من فضيلة تتعلق بمكانها من حيث التيامن إذا كان سيكون بعيدا عن الإمام. الأدب الأخير أن يبدأ الإنسان بالصف الأول حتى لو سابق عليه وحتى لو استهم عليه لما فيه من الفضل. وورد في الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إلا أن هنا نقطة، وهي أنه إذا كان هناك حاجز بين الرجال وبين النساء بحيث لا يرى، كأن يكون هناك جدار أو بناء أو عازل موضوع أو زجاج لا يرى فيه النساء، لا يرى الرجال فيه النساء ولا النساء فيه الرجال، أو الرجال يستطيع أن يرون دون أن يرى الرجال، ففي هذه الحالة يرى بعض أهل العلم أن الخطاب يكون للجميع على حد سواء، بمعنى أن صفوف النساء تكون الأول فالأول أفضل. هذا رأيهم، وذكر ذلك يعني الإمام النووي وغيره من أهل العلم يرون ما لم يكن هناك حاجز، قال فإن الأفضلية تعود كالرجال. أنتقل بعد هذه النقطة أيها الإخوة إلى صفة الصلاة، وأبين لكم صفة الصلاة، ولن نطيل في كثير من الجزئيات فيها، بل أدعوكم لمعرفتها والوقوف عليها في حاشية الروض المربع، ومعرفة الكثير من النقاط التي تهم طالب العلم الذي يتخصص في الدراسات الشرعية، وقد يكون بعد ذلك مدرسا أو إماما أو خطيبا أو معلما للناس، فلا بد يعني لا يحسن به أن يغفل أو أن تفوته هذه الجزئيات المتعلقة بصفة الصلاة. أول أمر نحتاجه في صفة الصلاة أن نعرف ما الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعد أساسيات لصفة الصلاة. فالجواب عن هذا أن هناك ثلاثة أحاديث وردت تعد هي الأساس في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيف يصلي المسلم صلاته. الحديث الأول هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء هذا الأعرابي مرة أخرى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مرة أخرى ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال عندئذ الأعرابي هذا، قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره أو غير هذا، فعلمني. انظر حرص الصحابة على معرفة أحكام دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لاحظ معي الألفاظ هذا الحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو عمدة في بيان أركان الصلاة. هذا الحديث هو العمدة عند الفقهاء رحمهم الله في بيان أركان الصلاة، يجعلون الأصل في بيان أركان الصلاة هذا الحديث. أما صفة الصلاة بتفاصيلها فيستدلون لذلك بحديثين آخرين، هما حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر. فقد ورد في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول مشهور عند الفقهاء، يسمونه حديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته، مشهور. فإذا مر معك حديث المسيء في صلاته فاعرف أن المراد به حديث أبي هريرة، وهو الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها ثلاثا. هذا يسمى عند الفقهاء حديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته، وهو كما قلت هو الأصل في بيان الأركان عند جماهير أهل العلم. أما الحديث أو الحديثان اللذان يدلان على بيان صفة الصلاة غير حديث المسيء صلاته فهما حديث أبي حميد الساعدي وأيضا حديث وائل بن حجر. أبدأ بحديث أبي حميد الساعدي حتى أبين لكم هذا الحديث، فنضيف إلى الحديث الثاني فيكتمل لنا الأصل في بيان صفة الصلاة. حديث أبي حميد عن محمد بن عمر بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لماذا أنت الأعلم؟ قال: فوالله ما كنت بأكثر له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. كنت الآن تقول ذلك وأنت لست كذلك، يعني أنت تقول أنا أعلم وأنت تدعي أنك أعلم ولست أكثرنا صحبة ولست أكثرنا مجالسة له. قال: بلى. قالوا: فاعرض، يعني بين لنا ورنا، يعني أرنا ما تزعم أنك به عليم أو خبير أكثر منا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، أي لا يميله إلى أسفل ولا يرفعه، ثم يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد. معنى يفتخ أي يثنيها ويوجهها نحو القبلة، عرفتم يا إخوة؟ يثنيها، هذا الفتخ، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجليه اليسرى ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال: ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر، من الركعتين يعني من التشهد الأول، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، يعني على جنبه. قالوا: صدقت، يعني أقروه. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أصحاب السنن. وأما حديث وائل بن حجر وهو الثاني في بيان الصفة والثالث في بيان صفة الصلاة من حيث العموم، حديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، هذا الشمال أخذه باليمين، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا. وحلق بشر، بشر هو أحد رواة هذا الحديث، أحد رواة حديث وائل بن حجر، قال وحلق بشر راوي الحديث الإبهام والوسطى، هذا الإبهام وهذه الوسطى، وحلق كذا طيب، وأشار بالسبابة هكذا. هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث أبي حميد الساعدي جاء بروايات متعددة، هذه الروايات المتعددة أخذ العلماء من مجموع الروايات بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتم أيها الإخوة؟ ولذلك ألف الشيخ الألباني بيان صفة صلاة النبي من مجموع هذه الأحاديث، وهكذا ألف من المعاصر الشيخ ابن باز كذلك، وهكذا ألف الشيخ ابن عثيمين كذلك. كثير من العلماء يأخذون هذه الأحاديث بهذه الروايات ويبينون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في بيان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك برواياتها المتعددة، لأن كثير من الروايات بعضها تكون زيادة ضعيفة وبعضها تكون زيادة قوية، من يرى الزيادة القوية يأخذ بها، ومن يرى أنها زيادة ضعيفة في بعض الروايات لا يأخذ بها ويقول الأصح ما ورد مثلا في حديث وائل بن حجر، وبعضهم يقول لا، الأصح ما ورد في حديث كما قلت أبي حميد الساعدي، وكلا الحديثين رووه أصحاب السنن إلا بعض منهم. فمن أراد أن يتوسع فيها في الصفة أيضا يستطيع أن يتوسع في قراءة روايات هذه الأحاديث، ذكرها الألباني رحمه الله في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يوافق الألباني على بعض الروايات من حيث التصحيح، وبعضهم لا يوافق عليه من حيث التصحيح بعض الروايات ويكتفي بما ورد في روايات أخرى. المسألة واسعة، لأن الغالب أن الاختلاف في هذه الروايات يعود إلى أمور مسنونة لا إلى أركان واجبات، فإن أركان واجبات محل اتفاق عند أهل العلم، أو جلها محل اتفاق عند أهل العلم، لأن الأصل فيها حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم وهو في الصحيحين ومتفق عليه. أدخل الآن في بيان صفة الصلاة فأقول: بعد النية وسائر الشروط، بعد النية وسائر الشروط نستطيع أن نجعل صفة الصلاة في النقاط الآتية، بيانها كالتالي: الأول، النقطة الأولى، أنه يقف قائما مستقبل القبلة ويقول في الفرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذا القول نطقا لحديث تحريمها التكبير، فلو قال سبحان الله كذا، أو قال الحمد لله، عرفتم ما يصلح، أو قال الله لا إله إلا هو، أيضا لا تنعقد إلا بهذا اللفظ الله أكبر، ولا بد ماذا؟ أن يكون قائما عند هذه التحريمة. هذه التحريمة تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن في الصلاة. رفع اليد معها سيأتينا أنه من السنن. المهم إذن هو القول، وأن يكون قائما للقادر، أما غير القادر فيسقط عنه القيام. لماذا؟ لأن القيام مع القدرة. إذن هذه النقطة الأولى، يكبر قائما بلفظ الله أكبر. اثنين، أن يكون رافعا يديه حذو أذنيه، حذو أذنيه أو حذو منكبيه، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن تكون الأصابع مضمومة، ليست كذا، لا يقول هكذا، تكون مضمومة. النقطة الرابعة أن تكون مستقبل ببطونها القبلة، لا يقول هكذا الله أكبر كذا الله أكبر، لا، لابد أن يكون مستقبل ببطونها ماذا؟ الكعبة أو القبلة. لماذا؟ لحديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أو حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. لاحظ معي يا طالب العلم أن بعض الأحاديث تأتي منفردة كحديث ابن عمر هذا، لا يعني هذا أنه لا يوجد في بيان صفة الرسول أحاديث غير الثلاثة التي سبقت، لا، أنا قلت الثلاثة ذيك فقط هي الأصل في بيان الصفة، لكن هناك أحاديث ستأتينا من رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة ومن غيرهما من الصحابة وعن أنس وغيرهم تبين باقي الجزئيات المتعلقة في صفة الصلاة، إنما قلت ذلك الأصل. على أي حال نقف على هذا الحديث وهو حديث ابن عمر في بيان كيفية تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأواصل معكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بيان سائر النقاط التي تتضح بها لنا إن شاء الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبين إذا انتهيت من الصفة بيان الأركان والواجبات والمستحبات وأيضا المباحات ومبطلات الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.